الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والنعمة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام حول دلالة الآية المباركة أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، فقلنا لأهمية الآية المباركة وخصوصا لاشتمالها على إثبات حق الإطاعة لغير النبي بعنوان أولي الأمر لا بأس بتوضيح الآية. الجهة الثانية من البحث في مفاد الآية المباركة، هل الأمر في هذه الآية المباركة إرشادي مطلقا، يعني الأمر الأول والثاني، فإطاعة الله تكون بحكم العقل باعتبار معرفة الله، وكذلك إطاعة الرسول باعتبار إنسان كامل مبلغ عن الله، وأما في المسائل الاجتماعية باعتبار بيعة الناس معه وإقدام الناس عنه. وبالنسبة إلى أولي الأمر كذلك، باعتبار أن هؤلاء بيدهم الأمر، بيدهم السلطة، وهذه السلطة الصورة الصحيحة العقلائية لها أن تثبت بالبيعة، فولاية الأمر تكون بالبيعة والانتخاب والشورى باصطلاح بعضها. فحينئذ الآية المباركة في الأمرين إرشادية، يعني أمر أطيع الله إرشادي وأمر أطيع الرسول وأولي الأمر، إلا أنه بالنسبة إلى أمر الله إطاعة الله إرشاد إلى حكم العقل، وبالنسبة إلى إطاعة الرسول وأولي الأمر إرشاد إلى حكم العقلاء. الفرق بينهما بهذا اللحاظ، وفي كلتيهما إرشادي. هذا ما ذهب إليه بعض، وذهب جملة من الأعلام وغيرهم إلى أنه الأمر الأول إرشاديون، أطيع الله إرشاديون، أما أطيع الرسول وأولي الأمر ليس إرشاديا بل مولديون، بعد أن الإنسان عرف ورأى واجبا عليه إطاعة الله تجب عليه إطاعة الرسول وأولي الأمر مولديا. والوجه في الإرشادية عند هؤلاء يرون أمر إطاعة الله إرشادا إلى حكم العقل، ولم يتصور بعد حكما عقلائيا حتى يكون الأمر الثاني إرشادا إليه. إذن تصوروا أن الإرشاد إلى حكم العقل، ولا يوجد في مسألة إطاعة أولي الأمر أمر عقلي حتى تكون الآية إرشادا إليه. فجعلوا صدر الآية المباركة إرشادا وذيل الآية المباركة مولديا، فتجب طاعة الله بحكم العقل والآية إرشاد إليه، وتجب طاعة الرسول وأولي الأمر بنفس الآية. فهذا طبعا هؤلاء من يذهب إلى هذا الرأي إما من المعتزلة وإما من الشيعة، وذهب جملة من العلماء وهم الأكثرية في الأشاعرة إلى أن الأمرين معا مولويون. والوجه في اختيارهم هذا الوجه، لا يؤمنون بأحكام عقلية. هذا الإنسان لا يؤمن بأحكام عقلية، كيف الآية تكون إرشاد إليها؟ لأن الإرشادية فرض وجود أحكام عقلية، يعني هناك أحكام عقلية الآية ترشدنا إليها، فإذا لا يؤمنون بأحكام عقلية بطبيعة الحال الحجر الأساس لإرشادية الآية لا يؤمنون به لإنكارهم استغلال العقل. طبعا مراد الأشاعرة في النفي ظاهرا في بعض عباراتهم حتى المتأخرين منهم نفي ما يسمى الآن في اللغة الفارسية والعربي بالوجدان أو الضمير، يعني ضمير الإنساني، وجدان الإنساني، أن هذا العمل حسن، هذا العمل قبيح، الكذب قبيح، فهم انکروا حسن الصدق و قبح الكذب، ان الانسان بوجدانه و عقله یدرک ان الكذب قبیح، لیس من شأن الانسان الحر ان یکذب. یقولون لا دیل علی، لیس هناک دیل، عقل لیس عندنا ادراک باطنی یدرک قبح الكذب. ولذا من هذه الجهه یشبهون كثيرا الان الغربین الجدد فلازمه الغرب في انكارهم الضمير او الوجدان الاخلاقي والوجدان الخلقي او ما يسمى بالعقل العملي ينكرون ذلك. وانا سابقا في بحث قلت ومن الغريب ان جمله من الفلاسفه الغربيه مثل برتراند راسل ومثلهم يفسرون ما يسمى بالوجدان عندنا او بالضمير او بالعقل العملي يفسرونه ب به اصطلاح الحافظ المشهود به لغه عربیه، به لغه فارسی انگیزه های شرطی شده به اصطلاح الباعث المشهود. یعنی یقولون ان الانسان قد یکون فت شی حسن و مفید له و یقترن مع شی ان لیس مفیدا، تدریجا ذلک الشی الذی لیس مفید به سبب الاقتران یصبح الانسان مفیدا. هذا المثل المشهور به اصطلاح اختبار المشهور الذي كان يأتي بطعام للكلب اجلكم الله و جرس، ايضا انگیزه شرطی شده به لغه فارسی و يدق و جرس، فبعد 20 مره لما كان يدق الجرس الكلب كان يشعر كأنما الطعام جهز له، يعني بزاقه كان يبدا بالافراز. هذا يعبر عن الان في الغرب يعتبروا دليلا على الاخلاق، يعني يقولون مثلا نقول الصدق حسن لأن الصدق اقترن مع شيء حسن، ولا الصدق في نفسه ليس حسن. ليس غرض شرح النظرية وتوضيحها وردها. الغريب الآن هؤلاء هكذا يفسرون، وهذا التفسير بعينه في كتاب المستصفى موجود. هذا غريب، المستصفى للغزالي بعينه يفسر هذا التفسير. يعني الأشعري الذي تقريبا كان قبل 800 سنة يفسر بأنه كيف نرى بعض الأفعال قبيحة وبعض الأفعال حسنة، يقول لأن تلك الأفعال اقترنت مع شيء حسن، فلما نرى هذا الفعل نتصور أنه حسن مع أنه في نفسه ليس حسنة. مثلا إذا كذب الولد، مثلا الوالد كان يضربه، فالكذب اقترن بالضرب، الضرب مضر، الكذب ليس مضرا، الكذب ليس قبيحا. غريب الغزالي في كتاب المستصفى له تفسير لنفي الضمير ونفي الوجدان ونفي الحكم حكم العقل العملي في بدايات المستصفى في الجزء الأول، بعينه الآن هذا تفسير موجود في نفيه. فغرضي أن الأشاعرة بما أنهم أنكروا حكم العقل العملي فحينئذ أنكروا الإرشادية، وحتى الآيات التي فيها حسن لم تقولون ما لا تفعلون. يقول الكذب قبيح، يعني حرام بهذه الآيات، لا أنه قبيح، ولا الكذب في نفسه ليس قبيح، الصدق في نفسه ليس حسنا، أداء الأمانة في نفسه ليس حسنا، عقل أصولا لا يدرك هذه الأمور، هذا لابد للشارع، هذا ما قاله الأشاعر. ثم مباني هذه الأقوال، هذه الأقوال الثلاثة، يعني الإرشادية في كليهما، المولوية في كليهما، والتفصيل في أطيع الله إرشادي، أطيع الرسول مولوي، التفصيل بينهم. مبدأ هذه الأقوال، يعني الذي تعتمد عليه هذه الأقوال، جعل الإطاعة بمعنى الامتثال. أطيع الله يعني إطاعة الله، مراد به امتثال تكاليف الله. نحن سبقا شرحنا اصطلاحا اذا انسان يجعل ارادته التكوينيه وفق الاراده التشريعيه يعبر عنه بالامتثال، او تطبيق المأتي به على المأمور به، او المأمور به على المأتي به، او توافق الارادتين الفاعليه والامريه. تعابير مختلفه، المراد واضح في بعض الكتب، جاء هذا التعبير في بعضها، ذاك التعبير لا يتصور. توافق الارادتين الفاعليه، مراد بالفاعليه من العبد، والامريه من المولى. ففی کل مورد تتوافق الارادتان، یعنی الله سبحانه وتعالی قال صل کدا و کدا، هذا الاراده الامریه، والعبد اتى بالصلاه بتلك القيود، هذه اراده فاعليه. اذا تطابقت الارادتان الفاعليه والامريه اسمها الاطاعه، اسمها الابتثال. وهذا الذي مسقط للتكليف حسب مسقط للخطاب، التفاصيل في ابحاث خاصه الان ليس لها نظر. فجعلوا اطاعه الرسول واطاعه الله واطاعه اولي الامر في هذه الآية المباركة بمعنى امتثال أوامرهم، قال صلوا إنسان يصلي، و تفكير الوجوب مثلا وجوب الصلاة وجوب الحج وجوب الكذا وجوب الزكاة ثم حرمة الخمر وغير ذلك من المحرمات مكروهات مستحبات، هذا مبناهم في مسألة أطيع الله وأطيع الرسول. ولكن بإمكاننا أن نقول أن المراد من الإطاعة هنا ليس المراد من الإطاعة ما تسابق وتساوي الامتثال، مراد به الإطاعة في الشؤون الاجتماعية والتطبيق العملي في الحياة الاجتماعية لأوامر الله. فالمراد من الإطاعة إما أن نجعله خاصا بالأمور الاجتماعية، يعني الجوانب الاجتماعية من الشريعة، فحينئذ يكون الخطاب مولويا ولا يكون إرشاديا أبدا. يعني بعبارة أخرى لا يتصور يمكن للإنسان يؤمن بالله ولا يطبق في حياته الاجتماعية أوامر الله. إن شاء الله سوف نقرأ في مقدمة مقبولة عمر بن حنظلة الإمام الصادق يقول له كيف ترجعون إلى هؤلاء، يعني قضاة العامة سنة غير السنة بطريق أولى، وقد أمرتم أن تكفروا به. لاحظ التعبير، يعني مراد الإمام الصادق ليس من الممكن أن الإنسان يقول أنا شيعي لكن في الأمور الاجتماعية أرجع إلى النظام السني، لا يقال هذا الشيء. إذا أراد الإنسان أن يكون مؤمنا حقا لابد أن يرجع إلى المذهب في جميع شؤونه الفردية والاجتماعية. لا يتصور نحن بإمكاننا مثلا في كثير من البلدان الإسلامية نحن مسلمون ولكن القوانين أفضل من الغرب أو من الشرق أو من كذا وكذا، قوانين وضعية. فالآية المباركة بقرينة أولي الأمر منكم وبقرينة فإن تنازعتم، تنازعتم کنایتون عن وجود نزاع فی المجتمع الاسلامی، به قرینه تا هذه الامور اصولا نابرتون الى الجانب الاجتماعی، ولذا صدر الخطاب بقوله یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. سه کلمت لابد نکته ادبیه، کلمت منکم اما بیان لامر، یعنی قید لامر، يعني أمركم بحسب القاعدة الذي هم يقولون أن الجار والمجرور والظرف إذا كان بعد النكرات بإصطلاح صفات، وإذا كانت بعد المعارف أحوال، هذه القاعدة المعروفة. الأمر بما أنه معرفة، الأمر هكذا يقدر إعرابه كائنا منكم، يعني أمركم ولي أمركم. ويحتمل أن يكون أيضا منكم متعلق بمحذوف لكن حال او صفه اول الامر، كائنين منكم، اما كائنين او كائنا منكم، اما متعلق به صلاح حال لاول الامر واما حال لكلمه الامر. انا كيف ما كان بقرينه اول الامر والامر يراد به الامر الاجتماعي، لعل الايه المباركه انه يا ايها الذين امنوا لا تتصوروا ان الايمان عباره عن الإيمان بالقلب لكن في النظام الاجتماعي ترجمه لغيركم. تتصورون أن النظام الاجتماعي ليس من صلب الإيمان كما الآن ترى في كثير من البلاد الإسلامية، قوانينهم إما من أمريكا إما من غيره، من غرب إما من شرق إلى آخره، أو قوانين وضعية وضعوها في مجالسه. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء، اصلا ناظر في الواقع به کلمت اول الامر و منکم و تنازعتم بل لفظت الاطاعه ناظرتون الى الجوانب الاجتماعیت من الاسلام لا یکون احدکم مؤمنا حتی یطبق الاسلام فی المجتمع و فی النظام الاجتماعی لا انه الاسلام عبارت عن مجرد ان الانسان یصلی و یصوم فیکون المراد بالآیت المبارکه حین اذن تأسیس و بیان هذا المطلب كما جاء في رواية عمر بن حنبله رواية عمر بن حنبله قلنا النقطة المهمة في رواية عمر بن حنبله عن الإمام الصادق وإن شاء الله سيأتي شرحه هذا الشيء لم يتحقق قبل الإمام الصادق أبدا يعني بالنسبة إلى الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم في الفتوى الذي لم يكن خليفة لم يكن يجري شيئا من الحدود في فترة خلافة خليفة بعد أجل الحدود الإلهية مع مراعات بعض الشرائط الإمام الحسن خلال ستة أشهر اللي كان خليفة والإمام الحسين بحسب الظاهر لم يصل إلى الخلافة بحسب الظاهر استشهد صلى الله عليه وسلم الإمام السجاد والإمام الباقر ولو دائما لهم تحدي للنظام الجائر يقولون أن الحكومة فاسدة لكن لم يتعرضوا لتأسيس دولة أول من تعرض عملا لتأسيس حركة اجتماعية الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم و صوفیتی انشاءالله تعالی کیفیت به اصطلاح تلق المؤمنین عن النظام الفاسد یستفاد ان الامام صادق خلافاً لمن کان هناك یؤمن حتی من العامه جمله من العامه کانو یؤمنون به فساد النظام بل کانو یعیدون بعض الحرکات الثوری یعنی القیام به سیف لكن عملا لم یشکیل دوله های نکته مهم مثلا جون قرآن ابی حنیفه لیکن یوم شرح دادشه جاء في تاريخ بغداد ان ابا حنيفه كان يرى السيف وكذلك جاء في كتاب احكام القران للجصاص الرازي هو حنفي يقول من جمله ما كان يعاض على ابي حنيفه انه كان يرى السيف لكن يرى السيف بنفسه ما قدم شيء يعني يرى لزوم المبارزه والصراع والمكافحه والمحاربه مع النظام الفاسد لكنه سكت الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه على ما جاء في بعض الروايات كان يؤيد حركة الزيف على كلام انصافا الروايات متعارضة في الجهة ومن جانب آخر وهو أهم شيء عملا تصدى بأن يقوم الشيعة فيما بينهم بشؤون الحكومة هذه النقطة المهمة هذه ميزة لا توجد في مذهب من المذاهب الإسلامية إطلاقا لا الزيدية لا الخوارج لا الحنفية يعني لم يفكر أحد من الفقهاء بأن يأمر شيعته وأنصاره ومؤيدي ومقلدي بأن في أمورهم الاجتماعية يستقلوا بنفسه يعني الإمام الصادق في هذه الرواية في رواية عمر بن حنبل على ما يأتي الإمام يؤكد لا تتصور أنت رجل شيعي ومؤمن لكن في القضاء ترجع لهؤلاء قصة غريبة جدا إذا الرجوع إلى المسلمين لكنهم سنة مثلا ليسوا على مذهبنا حنفيين احناف مثلا لأن قضاء كان مختلف بعض النباط بيد أصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف كان بعض النباط بيد الحنابل وغيره إذا كان القاضي من بعض فرق الإسلام مع ذلك الترافع إليه حرام الآية المباركة لما لأنهم طاغوت وقد امرتم ان تكفروا به لا هذا تعبير وقد امرتم ان تكفروا به ثم يقول عليه السلام فمن ترافع اليهم في شيء فاخذ شيئا بحكمهم فهو سحت وان كان الحق ثابتا له كلمه جدا عجيب اصلا الرجوع اليهم حرام ولو كان سببا لاستخلاص حقه من ايديهم طبعا الفقهاء اختلفوا في هذه الكلمة فهو سحت وإن كان الحق ثابتا له مشهور بينهم فسروا بأن يكون الحق مشاعا أفرزه القاضي وإلا إذا كان الحق معينا شخصيا افضل هذا المسجل اللي صار نزاع الحاكم السني أنا حكم بأن المسجل اللي هو المسجل في نفسه مشخصا قالوا مراد الرواية المباركة سابقا شرحنا وعشرنا له مراد الرواية المباركة في ماذا كان مشاعا و حکم بالافراز او حکم بالتعین هذا التعین لیس صحیحا الافراز لیس غرض مشهر فإذا صورنا ان الآیت المبارکه به هذا الصدد كما جاء في رواية اهل البيت معنى الآية المباركة يا أيها الذين آمنوا، إن أيها المجتمع الإيماني، يجب عليكم طاعة الله وطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر في أموركم الاجتماعية. فحينئذ تكون هذه الآية المباركة مولوية لا إرشادية. قطعا هست، همین هم تمام بعد همینه، میخواد خدا بگه در اونجا ما داریم، نه که نداریم. خب حالا اون دیگه چی جوری؟ اون بحث دیگه نیست، اون کیفیت بحثش داریم. اینطور نیست که شما محتاج به دیگران بشیم از جای دیگه بگیریم، از جای دیگه نباید بگیریم. فبناء على هذا اضافه استم الايه هكذا. طبعا الان المشهور على الالسن ان الامر ارشادي يلزم الدور تسلسل اخر الكلمات الى حاجه الى لتكرارها في كل الدروس لا حاجه الى مكررها هنا. كل هذه الكلمات يلزم منه الدور وتسلسل الى اخره. هذا فرضه في ان المراد من الاطاعه امتثال الاوامر الشخصيه لله، وان نجعل الايه ناظره الى الصلاه والصوم ومعرفه الله ثم اطاعه اوامره. و اما اذا قلنا اصلا سیاق الآیه فی الامور الاجتماعی، سیاق الآیه المبارکه فی الامور الاجتماعی، و یقال ان السنه ان الآیه المبارکه نزلت فی جیش ارسله و رسول الله و عین علیهم امیرا و کان فی الجیش عمار المعروف خالف الامیر فصار نزاع بینهم و رسول الله حکم بان الحق مع عمار، لكن قال فيما بعد الامیر اذا قال شيء يجب عليك اطاعته. و رواه هذه الروايه في صحيح مسلم وفي غير من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاع الله أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. هذه الروايات مجهولة راويها أبو هريرة، وردت هذه الروايات في بعض كتب المعاصرين، ما كان مناسب ذكر هذه الروايات في ذيل هذه الروايات، معلومة آثار الجعل واضحة. إلا أن يكون المراد أميري على تقدير الصدور خصوص أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، إلا قبول هذه الرد من أطاع أميري فقد أطاعني وجعله في أطاعة الله والأمير عندهم بر وفاجر، هذا من أوضح الفساد، يعني أمر فاسد لا شك. بقول توضيح فرمودید این قول به تفصیل هم منافات نداره، یعنی در اونجا که امر به اطاعت خداوند را حتی در شون اجتماعی ما امر تفصیل چیز بگیریم ارشادی بگیریم سازگار نیبه، چون مراد اینه که خدا میخواد بگه ما در این جهت جعل داریم، به این معنا که اگر اوامر اجتماعی رو انجام بدین کافر میشین. خوب دقت بکنید، یعنی خروج از شریعت به ترک نماز نیست که این تصوری که ما داریم، به ترک نماز روزه نیست، به ترک به اصطلاح جامعه اسلامی هم شما از دین خارج میشین، فرق نمیکنه، همیشه مولوی یه ارشادی نمیشه، حق اینو دیگه عقل حکم نمیکنه، این قسمت رو عقل حکم نمیکنه. الان کیف ماکان یعنی تکرار نیست این امر؟ نه مکرر نشه، نه نه، چون اوامر الهی و اجتماعی مثل از زانیت و از زانی و از سارق اینا اوامر اجتماعی هم طبیعت این اوامر، اوامر اجتماعی نبوی هم داریم، اوامر اجتماعی ولوی هم داریم. اون بحث دیگری است، اگر که دیگه عنوان ثانوی خودش نداشت که عقاب بله اون عنوان دیگه. الان کیف ماکان مثل الان لیس قرابی انا شخصا امیل و اله در رای لیکن انصافا یحتاج به شواهد اکتر انصافا بعد و عندي تأمل فيه. يعني بعبارة أخرى المراد الجدي من هذا الكلام أنه لا نلاحظ كل لفظ لفظ بحدا، مجموع الآية تلاحظ، سياق الآية مجموع الآية ناظرة إلى الجهات الاجتماعية، فحينئذ المراد من حيث المجموع إطاعة الأوامر الإلهية الاجتماعية. خب كثير من الأوامر الاجتماعية في القرآن مذكور، السارق والسارقة، الزانية والزاني، كثير من الأحكام في نفس القرآن مذكور، جملة من الأحكام على لسان رسول الله، جملة من الأحكام على لسان ولي الأمر. فالأوامر الإلهية والنبوية والولوية يجب إطاعتها شرعا وتحرم مخالفتها. عرفتم؟ كل امر يمس الحياه الاجتماعيه للانسان هذا من جهه، ويمكن ان يقال ان اطاعه الله واطاعه الرسول يعم الاوامر الفرديه والاجتماعيه، لكن لا ينسجم مع اولي الامر، لان اولي الامر لم يثبت بصوره واضحه اوامر شخصيه، اوامر اجتماعيه لا اشكال فيه، اوامر شخصيه ثبت بمقدار تاخير البيان لما جاء على لسان رسول الله. الكلام هذا مجمل جدا، بما انه في بحث التعارض شرحنا، الان اخاف اعاده البلاغه. آخرش من اونجا عرض کردم تأخیر از تشریعش سه تا شاهد در اون بحث تعارض شما تشریح داشتیم، عرض کردم که نمیشه او در اداد رسول الله قرار داد با یه مشکلاتی، نتیجهش هم یکی میشه، این زمان رسول الله هم همین حقیقت تشریع رسول الله من. اصلا ما میگیم اونم که رسول الله در سالهای متعدد میگه طبیعیه، یعنی ما به ذهنمون اینجور آمد، اگه این معنی که من گفتم در کسی هم تو نگفته را باز تکرارش بکنیم، به ذهن ما آمدم چون که قرآن نزول اجمالی داره در لیلة القدر، سنن هم نزول اجمالی داشته باشه. ان الله اکمل نبیه و فرض اله، خود سنن هم نزول اجمالی، همون کمالی رو که پیغمبر پیدا کرد سنن هم انتباع پیدا کرد. اینطور نبود که سنن یکی جرقن در سال پنجم هجرت بشه، در سال دوم هجرت بشه، اینا همه تبیین است. یعنی ما صدر من رسول الله ایوان تبیینو نه خب ظاهرش که همینطوره، فعداز ما صدر عن رسول الله تبیینون فما فوضه الله الى نبیه فقط فوضه الینا، المراد هذا المعنى، یعنی التبیین ولدا ان لهم علیهم السلام یبینون جمیع السنن التي دفعتا تبیین لرسول الله. تشریعات دائمیش گفتم محل اشکال گیر میکنه، تشریعات موقتش قطعی است، دائمیش باید تبیین سنن نبویه باشه، جمع بین روات اقتضا میکنه. ببین چون بحث گذشت دیگه میخوام وارد اون بحث باز دو مرتبه بشم، خب چون نمیدونم کسی گفته باشه انصافا اگه جمعش بگیم بین روات بد نیست اون وجه، و یه مقدارم دقت داره خالی از ظرافت هم نیست. الان کیف ماکان غرض نامن هذا البحث خلاصه البحث جعل الایه ناظره الى المجموع بین الفرد والاجتماع ينافي مع كلمه اولي الامر وفي تصورنا اصولا تفکیک سیاق خلاف واحد و نحن في فهم جمله افرض مركبه افرض من سطرين ثلاثه لا نذكر كل لفظ مفرد مفرد مجموع السياق. يعني المهم هذه النقطه في فهم الكلام في غايه الاهميه ما من اجله صيغ الكلام. مثلا اینجا اکن فاسقون به نبه این فتبینو نهلا فی تصورنا اهم و نقطه فی بیان ان الآی لها دلالتون علا حجیت خبر لعدل ام لها ده الآیتون مبارکه مسوقتون لعیشه، های نقطه جدا مهمه، مسوقتون لتصنیف الخبر، تعملون اذا مسوقتون لتصنیف الخبر، یعنی الخبر ان کان جای بی فاسقا یتوقفو فی، طبعا ان کان عادلا لا یتوقفو فی، و اما اذا کان لسان الآیه و سیاق الآیه مسوقا لحال الفاسق و ان من خرج عن طاعت الله یحتمل فی کلامه الکذب فتوقفوا فی حاله، فسوق الکلام لحال الفاسق لا لتصنیف الخبر، فهمت النقطه؟ فهینه ذن لا من مفهوم الله مقاره. هذه النقطه من اهم النکات فی باب الاستنتاج و الاستنباط و الاستنباط الروایات و الآیات، جدا مهمه ان یعرف مسوق الکلام ما سیغ لعجله الکلام. مثلا یا ایها الذین آمنوا ان کل کلمه لفظ لفظ مجموع الایه لها یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، انسان یفهم ان النظر الى الامور اجتماعیه مسوق الکلام، فهین اذن لا دلیل على تفکیک السیاق ان نقول مثلا بالنسبه الى اطیع الله ارشادی یا اطیع الرسول مثلا مولوی ها، انصافا التفکیک و ما بینهما فی غایة صعوبت و الاشکال. طبعا یم بگنی آره نحن کررنا هذا الکلام السیاق شاهدون و لیس دلیلا لانه فی القرآن قد یصیر تخالف السیاق به صفه آم مثل یوسف اعرض عن هذا و استغفر لذن بگی، خطاب الاول یوسف و الثانی زلیخا یوسف اعرض عن هذا و استغفری خطاب صار مؤنث، ففي القرآن السياق شاهد لا أنه دليل لتخالف السياق في القرآن، لكن هذه الآية المباركة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم لا نفهم من تفكيكا في السياق، كأنما الآية صدرا وذيلا لسياق واحد لمعنى واحد، وذيلا واضح في الأمر الاجتماعي أولي الأمر منكم واضح في ذلك، تنازعتهم واضح في ذلك، فحين اذن الذي نفهم من مجموع السياق ان السياق واحد فالتفكيك بان نقول صدر الايه ارشادي و ذيل مولوي كما عليه جمله منهم، هذا انصافا خلاف الله. قل هنا قلت شاهد قلت إذا لا نفهم بالأخير خب نرد علم إلى أهله لكن لا نعرف اليد انظار رأي قلت هذا كلام هناك نفس الشيء كلام أن السياق شاهد وعلى كل تقدير قد لا نفهم معنى السياق چرا نه آدگه نه یکیش عقلی بشه یکیش تب اصلا امر مولوی متضمن جزائه متضمن عقوبته تا عقوبت توش نباشه مولوی نمیشه نه نه نه نه نه انصافش دیگه اینا رو دیگه و اما ان ذیل ناظرون کل سیاق ارشادی و ذیل ناظرون لا ارشاد العقلا لم یثبت ان العقلا و العلماء دائما فی حیاتهم الاجتماعی هذا المسلک ادعا احکام العقل واضحه و اما احکام العقلا و سیر العقلایی بما انها متفاوته تو لابد ان نظم من عندنا الیها شیئا فی الضمیم تحتاج و هذا خلاف الله و اما ما افاده الاشاعر من ان الآیه ارش مولوی بعد بطلانه غنی به اعتبار ان ایمان به الحسن و القبح العقلیین مما لا یجعل مجالا للشک فی هذه المقوله و تفصیل هذا البحث نحن مناسبت سابقه تعرضنا اکثر من مره لا نعید الکلام فکلام الاشاعر مبنن فاسدون از تفکیکم انصافا خلاف سیاق ان ارشادی صدرن و دیلن انصافا خلاف لا یمکن ما یرجل العقل یمکن لا بس اما یرجل العقلا الا ان یکون سیر عقلایی قوی به مالم یختلف فیه اثنان الان فی زمان نهادا فی جمله من العالم نظام جمهوری موجود فی جمله من العالم نظام ملکی موجود فی نفس زمان حتی دول متقدمه افضل مثل بریتانیا و غیره نظام عشایری موجود نظام کده بالنسبه للنظم الاجتماعیه حتما النظام الشورایی افضل ان الانظم البشریه و سیاق العقلائی یفهمه هذا هذا محل تأمل مثلا البيع و ما شابه ذلك محل تأمل الان كيف ما كان نعم حكم العقل واضح و الذي انا اتصور ان سیاق الآیت المباركه صدرا و ذیلا واحدتون و النظر الى الجهات الاجتماعیه للإسلام ولذا به طبیعت الحال لابد ان یجعل هناك به اصطلاح احکام الله الاجتماعیه الاحکام النبویه و الاحکام الولویه هذه الجهة الثانیه علیکم بالتأمل الجهة الثالث لو کننا نحن و ظاهر آیت المبارکه اولی الامر منکم بلحاظ هذه الجهات الاجتماعیه یعنی من یتصدى لامر الاجتماعی ولكن من جهة اخرى هناك شيء یعبا من قبول هذا المعنى نحن اخیرا تعرضنا لهذه النقطه الجهات اللفظیه تشکل 19 دلاله الجهات و القرائن الحالیه و سیاقیه تشکل عفوا عشرا و هذه الجهات السیاقیه تشکل 19 اطیع الله و اطیع الرسول فی الرسول قطعا الاسم موجوده ولی اطاعه مطلقتون لم تغیر لم يقل الله سبحانه وتعالى اطيع الرسول فيما اذا لم يكن صاحيا اذا كان صاحيا اذا خرج عن حالته البشر رسولي لا تسمح اطيع الرسول مطلق فبطبيعه الحال فهموا من هذه الايه المباركه اسمه الرسول طبيعي هذا المعنى الاطاعه اذا لم تتقيد بعدم الخطا يعني الرجل لا يخطا حتى الخطا لا يستر منه والله كان يقول سبحانه وتعالى اطيع الرسول اذا لم يخطا فبما ان اطاعه الرسول مطلقه فهو معصوم من الذنوب متعمدا و خطا ان مش باشه اون جا دیگه به آیه دیگه اثبات و اما به نسبت الی اول الامر مادام این ضم الی الله و الی الرسول به طبیعت الحال لابد ان يكون هذا تصویر ان الله سبحانه وتعالى يأمرنا بإطاعه اولي الامر خصوصا على مسلك بعض العامه ولو كان فاسقا فاجرا ملحدا ما دام ولو تغلب بالسيف حتى في كتاب الاحكام السلطانيه يقول حتى ولو تغلب بالسيف من دون باصطلاح بيعه اهل الحل والامر مع ذلك يجب اطاعته انصافا يعني السياق يأبى من قبول هذا المعنى السياق جدا يعبى من قبول هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى يجعل الرجل الفاسق الفاجر في إعداد نفسه وفي إعداد الرسول قطعا السياق يعبى فلذا لابد أن يتصور أن أولي الأمر لهم خصوصية من الله خب إذا لم تصور لهم هذه خصوصية مثلا زیدی قال و المراد بالخصوصی ان يكون مجتهدا عادلا فقیها سیدا علویا شجاعا مجاهدا یخرج به سیف یقوم به سیف فی نهدن عادلا فی حیاتی لا تصدر منه خلاف العداله. و اما اکثر من هذا بعد لم يلتزم. و كذلك الخوارج تقریبا هذا الشيء جعلوا اول الامر من يكون متقیدا متعبدا، یعنی لابد من خصوصیت حتی یصل ان یقرن در رسول الله به صورت مصغر من رسول الله. کیف یقرن در رسول الله؟ کیف یقرن بالله؟ ولكن في روايات اهل البيت روايات كثيره و با اسانید كثيره ايانا انا خاصه. فبناء على هذا كلمه اول الامر ليس من قبيل الكلي، من قبيل الكل. المراد بذلك اثنا عشر اماما لا يخلو زمان منهم ابدا الى ان يقوم قيام القيامه، لانه في الروايات قبل ان تقوم القيامه يعني ترفع الحجه ويكون هرج ومرج وتقوم القيامه، على اين الى قبل قيام القيامه لا يخلو زمان ان ياتي، لا يمكن ان ياتي زمان يخلو من احد من هؤلاء الائمه سلام الله عليهم اجمعين فهو ولي الامر. فليس من قبيل الكلي ما جاء في عبارات بعض المعاصرين أن الأئمة عليهم السلام هو المصداق البارز، لعله من جهة مثلا عدم التأمل مصداق البارز إذا فرضنا معنه ذكر الرواية أشار إلى الرواية مصداق البارز إذا أريد به عنوان أولي الأمر يقال له مصداق. أما بله بله في الجهة الثانية ولذا لا يستفاد من هذه الآية المباركة ولاية الفقيه أبدا ولا غير الفقيه. اصولا نحن بينا في هذه الشؤون التي في الروايات موجود عنوان أولي الأمر عنوان الولي عنوان المولى ابتداء الحكم خاص مثلا في زماننا بالإمام المهدي في كل زمان بإمام ذلك الزمان. مثلا ورد في رواية مثلا أن الأنفال للقائم بأمر المسلمين ليس المراد بقائم بأمر المسلمين الفقيه المتصدي، وإن كان فقيها جليلا عالما عابدا فقيها ورعا تقيا. أصلا القائم بأمر المسلمين ابتداءا يراد به الإمام المهدي. ثم لابد أن نلاحظ أن الإمام المهدي كيف جعل الوظيفة للشيعة، ولذا في بحث الخمس تعرضنا نحن قلنا الصحيح أن يبحث هكذا. أولا هل هذا الخمس كيف جعل للإمام المهدي كحق شخصي أم لا؟ ثم الإمام المهدي كيف فوض للشيعة التصرف فيه؟ مع الأسف الشديد الآن في كلمات الفقهاء مثل الجواهر كأنما يتصورون أنه ما وظيفة الفقيه تجاه الخمس. طبيعة البعث على مبنى الشيعة تحتاج إلى هذا الترتيب. ابتداء كيف جعل هذا للإمام المهدي، كيف جعل رسول الله، ثانيا كيف جعله الإمام لنا. فالقائم بأمر المسلمين له إطلاق يشمل حتى الفقيه المتصدي العادل، لا ليس صحيح. وأولي الأمر المصداق البارز أهل البيت، لا المصداق مو مصداق، المراد الجدي خصوصهم عدد معدود ومحصور في عدد المحصور ليس كليا حتى يكون هو المصداق البارز. فهينئذ مراد اولي الامر في زماننا هو الامام المهدي ارواحنا فدا، نعم هو يبين وظيفه الشيعة في زمن الغيبه، ماذا كشيء اخر. صلى الله عليه